بأنه شاب كثير الوسواس، فما هي الوسائل للتخلص منها؟ وأرجو أن تدعو لي سماحة الشيخ مأجورين. شفاه الله وعافاه، شفاه الله وعافاه. تخلصنا بالتعوذ بالله من الشيطان، إذا حس الوسواس يدخل على يسارة ثلاث مرات ولو في الصلاة، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الدواء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا في كتابه كم يقول: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فدواء نزغات الشياطين للسعادة بالله من الشيطان حتى ولو في الصلاة. فإذا غلبت الوساوس فإن المشروع المؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان ويكرر ويلح ويصدق مع النفس أن يساري ثلاث مرات. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عثمان بن أبي العاص الثقفي لما قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وأن يمهل عن يسار. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذب الله عني ما أجل. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. سمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.